إثبات معية الله تعالى لخلقه وأنها لا تنافي علوه فوق عرشه، وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت، حديث حسن أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصر قبل وجهه فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى خالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة، أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. رواه مسلم. وقوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا على أنفسكم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. هذه الأحاديث الأربعة تدل على عدة صفات من أبرزها صفة المعية لله سبحانه وتعالى، وإراده لصفة المعية بعد أن تكلم على صفة العلو إراد في محله ومناسبة في مكانها، وذلك أن أهل التأويل والتعطيل يزعمون أن إثبات أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه فوق جميع خلقه عال على جميع خلقه، يزعمون أن ذلك يتنافى مع معيته وقربه من خلقه، لأنهم لا يفهمون من هذه المعية إلا المصاحبة الذاتية، ومن هنا رتبوا على ذلك أن الله في كل مكان بذاته تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد عرفنا أدلة العلو من الكتاب والسنة، ولعلي ذكرت لكم في الدرس الماضي أن ابن القيم رحمه الله تعالى أورد على أدلة العلو أكثر من 1000 دليل تحت 20 وجها من الوجوه العامة، من وجوه كثيرة لا تكاد تعد ولا تحصى. والعجب كل العجب أن أدلة العلو في القرآن والسنة أكثر من أدلة أي مسألة أخرى من مسائل العقل، ومع هذا كله فإن المنكرين لها هم أكثر أهل القبلة من معتزلة وأشاعرة وما تريدية، كل هؤلاء ينكرون صفة العلو ويدعون أن الله تبارك وتعالى في كل مكان. وهذه المعية ليست معية ذات بمعنى أن الله تعالى حل معنا في المكان الذي نحل فيه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وإنما هي تنقسم إلى قسمين: معية عامة تشمل جميع المخلوقات وهي معية العلم والشمول والإحاطة، فالله تبارك وتعالى فوق جميع خلقه وهو معهم بعلمه وإحاطته وتأييده بعلمه وإحاطته بحيث لا تخفى عليه خافية. وأيهما أعظم وأشرف وأقوى لو أننا عملنا معادلة ولله المثل الأعلى، الذي يكون فوق جميع خلقه ومع ذلك لا تخفى عليه خافية، أم الذي معهم في كل مكان بذاته؟ أيهما يكون أقوى علما وأدق خلقا؟ لا شك أن الذي فوق جميع خلقه ومع ذلك لا تخفى عليه خافية أقوى مما لو كان لا يعلم إلا إذا كان قريبا منهم ملتصقا بهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أليس كذلك؟ هذا أمر واضح. ونحن الآن نقول القمر معنا والشمس معنا، فهل المقصود أن القمر بجرمه متربعا معنا هنا في هذا المكان؟ لا، وكذلك الشمس ولله المثل الأعلى، وكذلك رب العزة والجلال عندما نقول إنه مع جميع خلقه كما قال تبارك وتعالى، تأملوا السياق هو الذي يدلكم، ليس هذا تأويلا كما يزعمون، بل هذا هو الذي دل عليه السياق ابتداء في شرعا ولغة وعرفا أيضا. انظر إلى قوله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة والله بكل شيء. إذن الآية من أولها إلى آخرها تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن العلم. فهل هذا تأويل أم هو الذي دل عليه السياق ابتداء ومباشرة؟ هذا هو الذي دل عليه السياق، هذا هو الذي دل عليه السياق، ولذلك أورد هذه الأحاديث. فالحديث الأول فيه الكلام على النهي عن البصاق إلى الأمام وإلى اليمين لأن هذه جهات محترمة وعظيمة، وليس المقصود فإن الله قبل وجهه أي أنه ماثل أمامه واقف في قبلته، بدليل سياق أحاديث أخرى، أي ولكن معنى ذلك أنه في هذا المكان، في هذا المكان يناجي ربه، والله تبارك وتعالى أمامه عالم به، معه مؤيد له ناصر له في هذا المكان العظيم الذي هو أقرب ما يكون فيه إلى من؟ إلى ربه جل وعلا، وهو نظير قوله تبارك وتعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. هل المقصود أنه وجد الله بذاته تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا؟ المقصود بذلك أنه هو أنه يجازي ويثيب ويعطيه، يعني عندما يقول الله تبارك وتعالى احفظ الله تجده تجاهه، احفظ الله تجده تجاهه، كذلك قوله إذا أتاني عبدي يمشي أتيته هرولة، وكذلك قوله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت ماذا؟ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي عليها، ويده التي يبطش بها. هل مقصود أن الله تحول إلى عضو من أعضائك؟ لا. هل هذا تأويل خارج عن عن عن عن معنى السياق الذي دل عليه الحديث؟ لا، بدليل أن الحديث من أول إلى آخره يتكلم عن نحن انتقلنا إلى المعية الثانية، وهي معية ماذا؟ معية التأييد، معية النصر والعون والتأييد، معية العون والنصر والتأييد. فهو هنا بدأ بقوله مثلا في الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بحق، ثم قال: وما تقرب إلي عبدي، إلى أن قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى أن قال في آخر الحديث: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن القضية معية ماذا؟ نصر وتأييد وعون وحفظ، كما قال تبارك وتعالى لموسى وهارون: إني معكما أسمع وأرى. وهذه تشمل الأمرين، تشمل النصر والتأييد، وتشمل العلم والإحاطة والشمول. وكذلك الحديث الذي ذكر أورد المصنف: والله أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أي بماذا؟ بعلمه وإحاطته. هل هذا تأويل أم أنه الذي دل عليه سياق النص؟ هو الذي دل عليه السياق. يعني الآن ترى، انتبهوا، بعض المؤولة الآن يردون علينا بمثل هذه الأحاديث بدعوى أننا أولنا. يقول: كيف أولتم هذا وما أولتم الاستواء؟ ليش لماذا لم نؤول الاستواء بمعنى استولى؟ بينما قلنا المعية هنا إما معية العلم أو معية ماذا؟ النصر والتأييد. طيب لماذا؟ ما الفرق بين هذا وذاك؟ سياق الآية أو الحديث أو النص هو الذي يحدد ذلك، وليس هذا تأويل بالمعنى الذي يتبادر إلى المتكلمين، وهو زعمهم أن ذلك يعني صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه لمعنى آخر لدليل نقترن به. هنا ما في صرف لللفظ، اللفظ هنا على ظاهره، ومعية العلم والإحاطة والشمول على ظاهرها، ومعية العون والنصر والتأييد كذلك على ماذا؟ على ظاهرها، وليس هناك تأويل. اللهم إلا إذا قصد بالتأويل ماذا؟ التفسير الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالقرب هنا أو المعية هو قرب العلم وقرب الشمول والإحاطة وقرب النصر والتأييد بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمؤمنين. إن الله مع المؤمنين، إن الله مع الصابرين. ولذلك الأمر، يعني انظر إلى مناسبة الحديث، لماذا متى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعون أقرب، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب إلى حديث من عنق راحلته؟ لماذا قاله؟ بأي مناسبة؟ بمناسبة رفع المؤمنين صوتهم بالتكبير. إذن القضية قضية سماع وبصر وعلم وإحاطة بنص الحديث: إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا بل يسمعكم. ما قال: إنكم لا تدعون يعني بعيدا، أو إنكم لا تدعون من لا، أو إنكم لا تدعون من هو جالس، إن الذي تدعون هو متربع بينكم، أو نحو ذلك. لا، قال: إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. بل هو قريب منكم. ولذلك كثيرا ما يجمع المعية مع العلو في مقام واحد. من دلائل ذلك آية الحديد، الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هنا يقرر ماذا؟ الاستواء والعلو. ثم قال وهو معكم أينما كنتم والله يعلم والله بما تعملون بصير. تأمل مثل هذا، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون. الموضوع يعني المعية والقرب المقصود هنا بها معية الشمول والإحاطة بالنسبة لجميع الخلق، أو معية الناصر والتأييد والعون بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمؤمنين. وأما الحديث الآخر الذي جاء فيه اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى نزل التوراة والإنجيل والقرآن أنت رب الطيبين، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوق شيء وأنت الباطن فليس فوق شيء، اقض عن الدين وأغنني. هذا الحديث فيه فوائد جمة. أولا هو يتضمن التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، والناس قد خلطوا في باب التوسل، وربما إن شاء الله نخصص ليلة لدرس موضوع التوسل مفصلة، لكن شاهدنا من هذا الحديث أن فيه توسلا بماذا؟ بأسماء الله وصفاته، اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى إلى، وهو توسل بأسماء الله وصفاته. ثم فيه أربعة أسماء لله سبحانه وتعالى جمعها في مقام واحد، وهي تدل على صفتي ماذا؟ العلو والمعية في آن واحد. وهذه الآية تفسير لآية الحديث، هذا الحديث تفسير لآية الحديث، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. جاء تفسير هذه الآية في الحديث، فبعد أن قدم التوسل بأسمائه وصفاته أو التوسل ببعض الصفات ودعا بهذا الدعاء أعوذ بك من كل شر كل شيء أنت أغني من عصيته، رجع مرة أخرى إلى التوسل بالأسماء الأربعة، ثم ختم بقوله اقض عن الدين وأغني من البخل. الأسماء الأربعة تدل على علوه وقربه، تدل على ماذا؟ على علوه وقربه. الذي يدل على العلو قوله والظاهر الذي ليس فوقه شيء، يعني فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر بأنه الذي ليس فوقه شيء، فأين تذهب عقول هؤلاء المغفلين من المتكلمين عن مثل هذا الحديث؟ الله ليس فوقه شيء، قادرا وقهرا وذاتا، وهو من أعظم ما يرد به عليهم في قصرهم العلو على علو المكانة، فإن علو المكانة يستلزم علو ماذا؟ علو المكان أيضا. ولذلك فرعون أفقه منهم، فرعون أفقه من هؤلاء، لماذا كان أفقى منه؟ ها؟ لماذا؟ لأنه هو في قرارة نفسه يؤمن بالعلو، فلذلك دعا بهذا، ذلك دعا وزيره يا هامان ابن صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. يعني انتبهوا ترى كلامي لا يؤوله أحد يقول أني قلت أن فرعون خيرا منهم، خير منهم، أقول إنه أفقه منهم. فاهمين المعنى ولا لا؟ أقول فرعون أفقه، لا أقول إنه خير. وإلا فهؤلاء منهم من هو يعني كافر كالجهمية الأولى، ومنه ما هو مبتدع كالأشاعرة والماتريدية، لكن أقول فرعون على كفره أفقه منهم وأعلم منهم، لأنه يعلم بعلو الله، ولذلك يقول طلب هذا الكلام. وإن كان هذا يطلبه على سبيل الإنكار، لكن هذا دليل على أنه في قرارة نفسه يعرف علو الله تبارك وتعالى، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وبالمقابل ذكر صفة، أي ذكر اسما يدل على القرب، والباطن الذي ليس دونه شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي السر، يعلم السر وأخفى، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء، علم وسمع بيونس عندما قال وأطلق هذا الصوت في غياهب البحر وفي بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومما يوسف له أن المتكلمين جاءوا بقصة يونس عليه السلام على أنها دليل على أن الله في كل مكان، وفاتهم أنهم جاءوا بصفة نقص لله سبحانه وتعالى من عدة جهات. أولا، ماذا يقولون لو ألزموا بأنهم زعموا أن الله تعالى حل في بطن الحوت مع يونس؟ هذا مع أن أهل السنة لا يلزمون المتكلمين بما ألزموا به أهل السنة. المتكلمون قالوا يلزم من إثبات الصفات التشبيه، لكن أهل السنة يقولون لازم الكلام ليس بماذا؟ ليس بلازم. يعني لو أردنا أن نعامل الأشاعرة بلازم قولهم لقلنا إنهم ماذا؟ لقلنا إنهم إيش؟ ها؟ حلولية. الذي يقول إن الله في كل مكان بذاته طبعا هم ليسوا حلولية، السلف كلامهم دقيق هنا، أنتم معي؟ يعني السلف هنا يعني كلامه في غاية من الدقة، فلازم الكلام ليس بلازم. لو أننا أردنا أن نلزم الأشاعرة بكلامهم لقلنا أنهم يعبدون وهما، لأن من لا صفات له فهو غير موجود. ولو أردنا أن نعاملهم بلازم قولهم لقلنا إنهم يقولون بعقيدة من؟ الحلولية والاتحادية. يعني هم لو عندهم ذكاء أو أدنى عقل، عقل صحيح لم يتدنس بأوضار الفلسفة والمنطق، لو كان هناك أدنى عقل صحيح لعلم علم يقين أن الذي سمع يونس عليه السلام من فوق سبع سماوات أعظم ممن لا يسمعه إلا إذا قيل إنه في كل مكان بذاته، بمعنى أنه عنده بالبحر بذاته، تعالى الله عن ذلك، أليس كذلك؟ ولذلك هذا في غاية من الغباء الذي يقول هذا الكلام، في غاية من الغباء. من هنا قلنا إن المعية هي معية القرب، المعية والقرب مقصود بها قرب العلم والإحاطة والتأييد والنصر بالنسبة للمؤمنين، والعلم والإحاطة والشمول بالنسبة للكافرين. إذن لا بد أن نتنبه لهذه المعاني. كذلك بالمقابل الأول والآخر، الأولية والآخرية اسمان دل على أزليته وأبديته سبحانه، وهي أدق، وهما أدق مما لو قال القديم الباقي، أليس كذلك؟ الأول والآخر أعظم من كلمتي القديم ماذا؟ الباقي. وهم يعبرون بهذه صفة القدم والبقاء. نعم نقول على المعنى الذي يقصدون صحيح، القدم والبقاء إذا قصد بذلك القدم الذي لم يتقدمه حدوث والبقاء الذي لا انتهاء له، لكن الذي فروا منه وهي الأولية والآخرية هي التي لا يترتب عليها شيء. أما القديم فقد يعبر به عن ما تقدمه غيره، ولذلك قال تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فالقدم نعم يعني هم وإن كانوا بعضهم يقر بالصفات بأسماء الآخر آخر، لكن ما يقول الآخر يدل على الآخرية ولا على الأول يدل على الأولية، يعني إنما يقولون بدلا من هذا قديم باقي، ما يقولون صفة الأولية والآخرية، وإنما يقولون صفة القدم وماذا؟ والبقاء. نعم يعني الأزلية بلا انتهاء، ولذلك يقولون قديم بلا ابتداء باق بلا انتهاء. من حيث المعنى يعني نقول لهم المعنى صحيح، لكن أيهما أدق، أن نعبر بتعبير القرآن والسنة أم نعبر بما اخترعوا هم من أسماء من عند أنفسهم؟ هذا هو الأسماء والصفات توقيفية، لذلك لا نأتي بشيء من عند أنفسنا حتى ولو استحسنا، حتى ولو كان يؤدي نفس الايه نفس المعنى، حتى لو كان يؤدي نفس المعنى. فهذه الأحاديث في مجموعها يعني دلت على صفات المعية بعد أن ساق أدلة صفات العلو وهما متلازمان، فهو مع علوه على خلقه على جميع خلقه قدرا وقهرا وذاتا، فإنه سبحانه وتعالى معهم بعلمه وإحاطته وشموليته بحيث لا تخفى عليه منه خافية، وهو مع عباده المؤمنين بنصره وعونه وتأييده ونحو ذلك. الباطن قلنا هي من أدلة المعية، فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله الذي ليس دونه شيء، ليس بينك وبينه شيء، أقرب إلى أحدكم من ماذا؟ من عنق راحلته، أقرب إلى حديثكم من بل من نفسه التي بين جنبيه، يعلم ما أنتم عليه، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات السوداء. الباطن الذي ليس دونه شيء يعني يعلم ما لطف وما دق وما خفي وما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، ويكفي أنه يعلم السر وأخفى. الإنسان لا يعلم حتى السر، ومع ذلك الله يعلم ما هو أخفى من ماذا؟ من السر. نعم. ذات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. قال المصنف رحمه الله، انتبهوا هنا بودي أن تقرأوا كتاب المعية للشيخ محمود التويجي جزاه الله خيرا، قد أجاد وأفاد بأسلوب جيد واضح، ها يعني كيف عنوان الكتاب والرد على إثبات المعية والرد على منكر علو الله أو نحو هذا من العنوان ترجعون إليه، فإنه كتاب مفيد في هذا الموضوع، وكتب السلف مليئة بهذا، لكن قصدي أن هذا في غاية الوضوح، في غاية من الوضوح والتفكير، وإلا فكل كتب السلف القديمة والحديثة مليئة بها. نعم نعم نعم نعم نعم يكمل الحديث، هو الجواب في التكمل. أحسن. يسأل الأخ عن ما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا أنه قال عبدي جعت فلم تطعمني، قال كيف أطعمك وأنت المطعم؟ قال جاء عبدي فلان ولو جئت ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. عبدي مرضت فلم تعدني. جاء مرض عبدي فلان فلو جئت لوجدتني عنده. لو أننا تأملنا قوله لوجدتني عنده وقوله لوجدت ذلك عندي لزال كل ما يخطر بالبال باللبس. الزيارة ما فيها تقديم شيء، ليس كذلك؟ لكن فيها مواساة ومؤازرة، كذا ولا لا؟ الإطعام فيه تقديم شيء، تقديم شيء من الطعام أو الشراب أو اللباس. ولذلك في قضية الطعام قال لو جئت لوجدت ذلك إيش؟ عندي، يعني لوجدت ثواب ذلك عندي، لوجدت الثواب العظيم عندي، لوجدتني عنده بالعون والنصر والتأييد والمؤازرة وما إلى ذلك من هذه المعاني. ولذلك قال لوجدتني عنده. فالجواب في نفس الحديث، يعني الجواب على هذا الإشكال أو على ما قد يقع فيه عند هؤلاء من إشكال، سواء الذين ردوه بدعوى أنه يستلزم الحلول أو الذين استدلوا به على الحلول، كلهم أخطأوا الطريق. يعني هذا الحديث الناس أمامه فريقان، فريق رده بدعوى أنه يؤدي إلى ماذا؟ أن الإيمان به يؤدي إلى ماذا؟ إلى الحلول. قالوا عبدي جعت فأطعمني، الله منزع عن الجوع والمرض، وهذا حق أنه منزع عن الجوع والمرض، ولكن فهمهم للحديث فهم ماذا؟ باطل. على العكس منهم الحلولية، قالوا هذا دليل على أن الله في كل مكان بماذا؟ بذاته، وأنه حل مع خلقه بكل مكان بذاته تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أهل السنة قالوا لا، مقصود الحديث واضح، فكله يدور على قضية الثواب والجزاء الأوفى لمن عاد مريضا أو أطعم من أو أطعم جائعا بنص الحديث، بنص الحديث. وهذا سائغ حتى في اللغة، الآن في اللغة أنت تقول لزيد نحن عندك، أنا معك في كل مكان، أنا أسير معك حيث سرت، نحن معك، نحن عندك، نحن سندك، نحن عضدك، نحن ظهرك. تقول لإخوانك لأخيك المسلم المقصود أنك بضعة تحولت إلى بضعة منه؟ لا، وإنما المقصود كما قلت هو النصر والعون والتأييد. وبالنسبة لحديث جعت فلم تطعمني إلى آخره، المقصود به الثواب العظيم والأجر العميم الذي يهبه الله تبارك وتعالى لمن عاد مريضا أو أطعم ماذا؟ جائعا. نعم، إيه، جاء استطعمك عبدي فلان فلن تطعمه ولو أطعمته لوجدت ذلك ماذا؟ عندي، لوجدت ذلك عندي، أي لوجدت ثواب ذلك عندي. نعم، هو الضمير يعود على لفظ الجلالة، لكن نحن لا ننظر إلى الضمير وحده مجردا عن السياق الكامل، عرفتها؟ ننظر إلى السياق بأكمله، يدل على ماذا؟ يدل على الثواب. وليس هذا تأويل أبدا، بل إن قوله تعالى لوجدت ذلك عندي نص في أن المراد ماذا؟ المراد الثواب. كذلك كما قلت لكم قبل قليل في حديث أتيته لو أتيتني، إذا أتاني عبدي يمشي أتيته هرولة، الضمير يعود على لفظ الجلالة، كنت سمعه، الضمير يعود على من؟ على لفظ الجلالة، كنت بصره، كنت رجله، كنت يده، الضمير يعود على لفظ الجلالة. لكن نحن لا ننظر إلى الضمير مجردا عن بقية الحديث، وإنما ننظر إلى النص كاملا من أوله إلى آخره، يدل على ماذا؟ ها؟ يدل على الثواب، ويدل على النصر والتأييد والعون بالنسبة لحديث من عادى لي وليا فقد آذنته في الحرب. نعم. كلها تدور على هذا المعنى. ولا لا هذا الحديث يعني غير الذي يطعم ويسقي ويهدي ويضل ويكسو ويطعم هو من الله. والله هذا ما في إشكال، يعني ما له دخل بالمعنى الذي نتكلم عنه. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمتم فتطعموني أطعمكم، فيا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهديكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوتم فاستكسوني أفسكم. هذا كله يدل على أن ما أنعم الله به علينا كله منه سبحانه وتعالى وحده دون سواه. نعم. إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. قال المصنف رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة الفجر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة أن لا تغلبوا فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. الرؤية تقدمت لنا بالنسبة للاستدلال بالآيات الكريمة، قد تقدم لنا تفصيل ذلك، والآن يذكر الأدلة من السنة على ذلك. وهذا الحديث فيه تأكيد إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة عيانا بيانا ليس بينهم وبينه ترجمان. ولذلك قال: سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ومعنى لا تضامون ورؤية لا تضامون، لا تضامون من الضيم وهو الظلم، أي لا تظلمون في رؤيته، كل يرى بحريته بدون مزاح بدون أي هضم أو ظلم. وإذا قلنا برواية السدة لا تضامون أي لا تزاحمون، لا يزاحمكم أحد، كل يراه كأنما انفرد بتلك الرؤية، كأنما انفرد بتلك الرؤية. والمقصود ليس هو تشبيه الله تبارك وتعالى بالقمر، وإنما المراد هنا تشبيه الرؤية بالرؤية من حيث ماذا؟ من حيث الثبوت، من حيث الثبوت. فكما أنكم لا تشكون ليلة الخامس عشر بأن هذا النور الساطع الذي تشاهدونه هو القمر، ولو جاءكم رجل وقال لكم إنه الثريا أو إنه الزهرة أو إنه المريخ أو إنه المشتري لكان قوله هذا في غاية السقوط، بل في غاية من الكذب الذي لا يعدله كذب، كمن يقول النار ليست حارة والماء ليس باردا والواحد ليس نصف الاثنين. فكما أنكم تشاهدون القمر في تلك الليالي المقمرة ليالي الإبدار، فإنكم سوف ترون ربكم يعني المؤمنين رؤية لا شك ولا ريب فيها. والله سبحانه وتعالى عندما يضرب هذه الأمثال إنما يضربها لتقريب المعنى، ولذلك نص أهل العلم بقولهم: إن المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بماذا؟ بالمرء، بمعنى تشبيه ثبوت الرؤية بثبوت الرؤية. فكما أنك لا تشك في أن هذا الذي تشاهده بعينك هو القمر، فإنك لا تشك إن شاء الله يوم القيامة في أن هذا الذي تشاهده بعينك هو الله عز وجل، لا يحول بينك وبينه أحد، لا يحول بينك وبينه أحد، بل يراه الجميع بدون مزاحمة وبدون مغالبة وبدون أي هضم أو ظلم أو ضيم يحول بينهم وبين ذلك. والله تعالى قد ضرب أمثلة لتقريب أو لتقرير العقيدة في نفوس الناس بغير ما آية، من ذلك مثلا مثل نوره، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة، المشكاة في زجاجة، المشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة الزيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. إذن ضرب الأمثال لتقريب المعنى وليس للتشبيه أبدا بأي شكل من الأشكال. ولذلك أذكر لكم يعني طرفة بهذه المناسبة تروى عن أبي تمام الشاعر المعروف حبيب بن أوس الطائي الذي قيل عنه إنه مداحة نواحة كما يقال، مداحة نواحة، جاء يمدح أحد الخلفاء ولعله المعتصم العباسي بقوله إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس. إقدام عمرو بن من؟ بن العاص رضي الله عنه، في سماحة حاتم يعني في كرم حاتم الطائي في حلم أحنف، الأحنف بن من؟ ابن قيس التميمي، في ذكاء إياس القاضي إياس معروف هو وذكاؤه. قام أحد فساده أراد أن يشوه سمعته أمام الخليفة فقال أما زدت على أن شبهت أمير المؤمنين بأجلاف العرب؟ فأطرق خليل أبو تمام ثم قال أطرق قليلا ثم قال لا تنكر ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. يعني يقول لا تلوموني كوني أنا أشبه الخليفة بهؤلاء وأنه جمع فضل هؤلاء كلهم، فلا غرو في ذلك، فإن المقصود هو أنه حاز هذه الأمور كلها، ولا تستغرب، فالله الذي هو فوق كل شيء حثي على المحافظة على صلاتي الفجر والعصر بقوله فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ما المقصود بالصلاة التي قبل الغروب وبعد الغروب وقبل الطلوع؟ صلاة الفجر وصلاة الصبح وصلاة العصر. لماذا خص هاتين الصلاتين؟ لو أن إنسان صلى هاتين الصلاتين وترك الباقي هل تصح صلاته؟ لا تصح. طيب لماذا خص هاتين الصلاتين؟ لأنه بالحقيقة أولا أنهما مشهودتان، فالملائكة تحضر الصلاتين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار عند الصلاة، فيصعد هؤلاء وينزل أولئك، أي في صلاة الفجر كذلك في صلاة العصر. وأيضا أن هذه الصلاة أو أن هاتين الصلاتين هما محك بمثابة اختبار وابتلاء، فإنه لا يقوم لهما إلا ماذا؟ إلا مؤمن إن شاء الله خالص الإيمان، لا يقوم إليهما لأدائهما إلا من كان محتسبا لله، بخلاف الأوقات الأخرى فإنها ربما تصادف ماذا؟ نشاطا عند الإنسان فيصلي مع الناس ولو تقليدا أو نفاقا، ولكن من أدى هاتين الصلاتين على الوجه الأكمل لا سهل عليه امتثال غيرهما من الصلوات الأخرى. ولذلك جاء في الحديث الآخر أيضا في فضل صلاة الفجر ومعها صلاة العشاء أيضا. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو علموا ما فيهما أي من الأجر لأتوهما ولو حبوا. فإذا في هذا الحديث بيان لفضل هاتين الصلاتين اللتين لا يتخلف عنهما إلا منافق، كما أخبر الصحابة أنهم كانوا يعرفون المنافقين من خلال تخلفهم عن صلاة العصر، عن صلاة الفجر وصلاة العشاء، وكذا صلاة العصر. ولذلك مما يؤسف له أن نرى كثيرا من الناس حتى بعض من ينتسب إلى العلم يتساهل في شهود هاتين الصلاتين في جماعة، فإنه تعود والعياذ بالله على ما عوده عليه إبليس من التكاسل عن هاتين الصلاتين، العصر لا يصلها إلا مع المغرب وربما بعد أذان المغرب، والفجر لا يصليه إلا قرب الظهر أو الضحى، هذا إن أراد أن يصليه ينقره كما ينقر الغراب الحب، ثم يعود إلى دنياه التي شغلته عن طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. موقف أهل السنة من هذه الأحاديث التي فيها إفراد الصفات الربانية، قال المصنف رحمه الله تعالى: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، من غير تحريف ولا تعظيم، ومن غير تكييف ولا تنفيذ. هنا خلاصة لمنهج السلف تجاه أحاديث الصفات، فإن موقفهم تجاهها هو موقفهم نفسه الذي ذكرناه بماذا؟ عندما ذكرنا الآيات، لا يتغير ولا يتبدل، الإيمان بها والتسليم والإذعان والإيمان بأنها دلالة دليل دالة على أسماء الله وصفاته، خلافا لمن زعم أنها أحاديث آحاد، وأحاديث الآحاد لا تدل على إثبات العقيدة أو لا يستدل بها في مجال إثبات العقائد على حد زعمه، وبناء عليه سوف نعطل أكثر أحاديث الشريعة إذا حذفنا أحاديث الآحاد، لأن المتواتر لا يعد أن يكون بضع عشر عشرة حديثا، لا تعد أن تكون 15 حديثا أو تزيد قليلا، والبقية كلها أحاد. إذن معنى ذلك أنه إذا لم يعمل بأحاديث الأحاد هذه سوف تعطل السنة، سوف يترك العمل بها، وإن تفاصيل أداء الصلاة وإخراج الزكاة والصوم والحج كلها جاءت بأخبار أحاديث الأحاد. فلذلك يتنبه إلى تلك الطوائف التي تتنكر للسنة سواء بشكل مباشر كالقرآنيين وأضرابهم، أو بشكل غير مباشر كالذين بدأوا يردون السنة بدعوى أن العقل يخالف ماذا؟ يخالفها. فهنا موقف المسلمين من السنة كموقفهم من القرآن، والذي حافظ القرآن هو الذي حافظ لنا السنة، ولا شك أن هذا هو تطبيق قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فموقف المسلم التسليم والإذعان لجميع الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متى صح سندها، سواء استوعبتها عقولنا أم لم تستوعبها عقولنا، فإن عقولنا أقصر وأنقص من أن تحيط بكل شيء. الذين يخضعون الأحاديث إلى العقل والذين تتزعمهم مدرسة العقل في هذا الزمان يمثلهم محمد عبده شيخ الشيخ رشيد رضا، ومنهم الآخرون الذين لا في العير ولا في النفير مثل أحمد أمين صاحب ضحى الإسلام أو قاسم أمين وغيرهم، وممن هو موجود الآن ممن يتزعم هذه الحملة الغزالي وأعوانه، وله مقال جديد يتهكم فيه بالسنة وأهلها وينال منهم، ومع ذلك ندعى إلى السكوت وغض الطرف عن هؤلاء الذين يتهكمون بالسنة، يتهكمون باللحية، يتهكمون بتقصير الثياب، يتهكمون بمسألة المرأة والمطالبة بحشمتها. هذا الرجل كل ما يكبر كل ما يخرف أكثر، ولا أجد غضاضة في أن أسميه طالما أنه كشر عن أنيابه، فمن ألف كما يقال فقد إيش؟ فقد استهدف مقال جديد له، يسخر من المطالبين بالحجاب، يسخر من المطالبين بقصر وظيفة المرأة على الوظائف التي تليق بها، يسخر من ممن يطالب بإعفاء اللحية، يسخر من علماء هذه البلاد، نعم والله يسخر منهم. ويذكر قصة حياته عندما جاء هنا وآووه هنا وآواه المسؤول جزاهم الله خيرا وأكرموه ودرس في هذه الجامعة، لكن في جامعة أم القرى، لكنه قال يعني في مقال هذا جديد بالأمس منشور في جريدة نسيت والله الجريدة، يعني كشر عن أنيابه الآن وبدأ ينشر زبالة فكره الميت المريض. ومع هذا نحن تأخذنا العاطفة، نقول لا تتكلموا في الناس، اسكتوا، لا تتعرضوا لمن لهؤلاء الأشخاص، حفاظا على وحدة الأمة. أي وحدة ستقوم على أكتاف هؤلاء؟ لا يمكن. الضدان لا يجتمعان أبدا. شخص يدعو إلى التمسك بالسنة وشخص يتنكر لها، شخص يدعو إلى حفظ المرأة وصيانتها وقيامها بأولادها ووظيفتها اللائقة بها، وشخص يقول دعوا لها الحرية فتمتموها، ويستدل على ذلك بنجاح على حد دعمه بنجاح الملحدات في أمثال جولدا مئير أو إليزابيث أو تاتشر أو نحوها. علينا أن نعي والله ما يدور حولنا، ولا تأخذنا العاطفة. العواطف نعم، نحن لو أن الرجل كانت هذه أفكاره متخمرة بنفسه كان يمكن أن ينصح بينه بيننا وإيش وبينه، لكن الآن يعني كل ما يكبر كل ما يخرب أكثر. وهي مقالة يرددها لكن بأساليب مختلفة، كل سنة يأتي بأسلوب، وكل فترة يطالعنا بماذا؟ بمقال. هؤلاء الذين تنكروا للسنة والعاملين بها والقائمين عليها من أمثال الغزالي ومن أمثال جماعة فقه الواقع ومن أمثال جماعة الفقه البدوي أو الفقه الحنبلي، اليوم مقالته باسم الفقه الحنبلي، يقول أن الحنابلة بدأوا ينتشرون في العالم الإسلامي ويفرقون الأمة. نعم هذا جديد، هذا أمس أو قبل أمس نشر. ذلك يجب أن نحذر من هؤلاء الأشكال ولا نغتر بكلماتهم التي يقولونها يرتزقون بها أحيانا عندنا، ما نغتر بهذا. المسلم أن يكون كيسا فاطنا وأن ينتبه لما يدور حوله، فالسنة مستهدفة في كل مكان. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعلي كلمة وأن يعلي سنة نبيه وأن يخزي جميع أعدائه.